السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وهذب الله قلوبكم وشرح صدوركم وثقل موازينكم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن عبادة. هذه العبادة هي سلوان لكل مؤمن. هذه العبادة هي عبادة أن الإنسان يعيش مع القرآن الذي يسليه. بتمر بينا أحداث كتيرة قوي، بنحتاج حد يسلينا، حد يواسينا، حد يقول لي تسلى بهذا المعنى. أمهات كتير جدا، أو طبيعة الأنثى فيها الضعف، صح؟ طبيعة المرأة الضعف، الضعف الجسدي أعني، مهما تقوت ومهما حاولت إن هي تظهر إن أنا قوية وأنا امرأة قوية وبتاع، بتلاقيهم في الآخر خالص بيعملوا حرب كبيرة قوي، إن في واحد يمد إيده ويتخانق في الشارع فيمد إيده على بنت، فيقولوا له بنت تمد إيدك على بنت؟ طيب ده معناه إيه؟ لأن زي بالظبط ما أنت تقول له ده صغير، طفل، إزاي تمد إيدك على طفل؟ لأن في العرف إن هي ضعيفة الجسد. يركبوا مثلا أي وسيلة مواصلات، فتلاقي إن في عتاب شديد قوي إن في ولد قاعد وفي بنت واقفة، فيقولوا له ايه؟ عيب عليك انك انت بتعمله ده. ليه؟ لان الطبيعي ليس من باب الاحترام بمعنى احترام، لكن الاصل ان هذه خلقها الله وفطرها الله هكذا. الاصل في النساء ان في ضعف جسد، صح كده؟ لكن بتلاقيهم بيتحملوا، بل بيستمتعوا، بل بيتمنوا موضوع الولادة، بيتمنوا موضوع الولادة. كل أم، كل فتاة تقول لي ادعي لي يا شيخ اتجوز، دي نفسي في ولد، والمتجوزة ادعي لي ربنا يرزقني ولد، واللي مش عارف بقى لها 3-4 سنين عندها أولاد دلوقتي نفسها ايه؟ في طفل صغير وتعيد الكرة. هذا الأصل موجود، وإن كان حضرتك لا تطبقي الكلام ده على نفسك، يعني أنت لا تستشعريه، بس هو موجود حواليك وأنت مقرة بيه، وده شيء يعني مهم قوي تنتبه ليه الأخوات. إن كثير من النساء عما بيسمعوا سؤال أو استفسار، الإجابة بتكون دايما نبعة بتحط نفسها في الحدث، ما بتعرفش تتجرد، ما بتعرفش يعني تفهم السؤال متجردا، لا لازم تحط نفسها في الحدث. يعني مثلا زي السؤال اللي أنا ذكرته ده، دي من الفروقات بالمناسبة في طريقة التعامل بين الذكر والمرأة والأنثى، إن الذكر ممكن بيفكر بطريقة متجردة شوية، المرأة بتفكر بطريقة إن هي بتحط نفسها في الحدث. واخدين بالكم؟ زي المثال اللي أنا ذكرته دلوقتي، عم أنا أقول إن إيه، رغم الضعف الجسدي، هتلاقي في واحدة دلوقتي بتقاوم الجملة دي، مين قال إن المرأة ضعيفة جسديا؟ عم أقول مثلا بتتمنى إن هي كلهم يرزقوا مولود وإن ربنا يمن عليهم بالولادة، والولادة شيء صعب جدا جدا جدا وحاجة مؤلمة ولا يتحملها الأقوياء كجسد، صح؟ بعض النساء ممكن عشان بيوقعوا على أنفسهم يقول لك مين قالك إن إحنا بنتمنى الخلفة؟ أنا بتكلم على التجرد عموما، النساء عموما. ايه اللي بيخلي بقى المرأة، مهم قوي الفهم ده عشان ده مدخل ان شاء الله اللقاء، ايه اللي بيخلي المرأة تتحمل هذا الألم الذي لا يتحمله في الطبيعي الجسد؟ عارفيني في حد يقول لذة الأمومة والفطرة والكلام، كل اللي انت قلته ده صح، بيدور حول فكرة ايه؟ المعنى. ان في معنى عندها، هذا المعنى اللي بيجعل للإنسان قيمة. واخدين بالكم؟ المعنى ده عم أي إنسان، الإنسان لما بيرزق المعنى بيكون ليه شأن، وده من أبرك الأشياء اللي القرآن وضعها والإسلام غزة بيها المسلم إن من أول يوم هو عايش وفاهم المعنى كويس، فاهم معنى الوجود، معنى الإنسان، ومعنى الكون، ومعنى الغاية، وهو رايح فين، المعاني دي كلها. حتى لو مش مدرك الأسئلة الفلسفية دي بالطريقة اللي أنا بقولها، بس هو فاهم كل الإجابة كويس أوي. الإسلام عمل فيه كده، ولذلك عمرك ما هتفهم الكلام على الإنسان والإنسانية والكلام ده كله طول ما أنت بتقرأ عن الإنسان بعيد عن خالقه. لن تفهم الإنسان إلا إذا بعدما تفهم الرحمن. إذا فهمت الرحمن فهمت الإنسان، وعرفت تتعامل مع الإنسان، وعرفت إنك إيه تضع منهجيات تفيد الإنسان. لكن طول ما أنت لم تعي بعد ولم تستوعب بعد شرع الرحمن ومن هو الرحمن، لن تستطيع أن تدرك الإنسان. جعفر بن أبي هاشم بيقول إنه سمع الإمام أحمد بيقول: ختمت القرآن في يوم، فعددت موضع الصبر فإذا هو 90. كأن الإمام أحمد كان يستنطق القرآن. أصيب ببلاء الإمام أحمد وسجن ظلما، فكان يريد أن يبحث عن من يسليه، محتاج قوة من خارجه تدعمه، محتاج دعم يسنده، محتاج جبر قوي. فالإمام بدأ يعرض قلبه وعقله للقرآن، بدأ يبحث. فبيقول: بدأت أبحث فوجدت هذه الآيات بلسما. سبحان الله. هنتكلم إن شاء الله يمكن في لقاء أو أكثر، وربما تفتح معنا سلسلة. هذه السلسلة هتكون بلسم الجراح، هتكون نسائم السكينة. هذه السلسلة أو هذه الموضوع اللي هنتكلم عنه هو تسلية القرآن. تسلية القرآن، كيف أن القرآن يكون مسلي لي في هذه الحياة التي أنا أعيش فيها؟ لأن طول ما أنت بتقرأ في القرآن هتكتشف سبحان الله كم التسلية اللي موجودة في الواحد. لأن احنا قضيتنا مع الألم، قضيتنا مع الألم بدأت من الهبوط. رحلة المعاناة بدأت من أول ما ترك آدم عليه السلام الجنة، لما قال الله له: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لو خرجتوا هتروحوا في حتة تانية، هتروحوا في الشقاء، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هتروح لدنيا الجوع، دنيا الظمأ، هتروح لدنيا الشقاء، دنيا الشمس، دنيا البرد، دنيا التعب، دنيا النصب، هي دي الدنيا. فبدأت رحلتنا مع المعاناة والألم من زمن، وربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، واخدين بالكم؟ وخاصة أهل الإيمان منهم، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون مع الناس ما يعينهم على هذا الكبد. ده مفتاح قراءتك لوردك القرآن، مفتاح وردك، إن من المفاتيح اللي تخلي القرآن يكون تسلية ليك والسلوان ليك، واللي يطبطب على جراحك ويهدئ من روعك ويتلتئم بتلاوتك الجراح، وينتقل هذا يعني الملح الجاف إلى عسل. إذا أدركت هذا المعنى إن الحياة فيها ألم، هذا الألم الذي قدره هو الرحمن، فاقتضت رحمته إن يكون مع الناس ما يعينهم في الألم والكبد ده. إيه هو؟ القوة الخارجية بقى. الإعانة لابد أنها تكون من قوة فوق قوة المخلوق، قوة لا تكون قوة مخلوقة. أنت محتاج قوة مش مخلوقة. القوة المخلوقة هي أصلا من جملة الأحزان. رايح لمستشار هو أصلا حزين وأنت حزين وجايتين تتكلموا على الحزن، أو تكون فاكر عما بترن على حد وتستشيره أنك تستشير إنسان غير متألم، هو متألم لكن ربما أنت لا تسمع صراخه، هو يبكي وينزف من الداخل، ربما أنت ترى تبسمه، هو يعني لأمر ما استعمله الله لك، لكن هو عنده أيضا أحزانه وعنده آلامه وعنده خوفه. وانت بتتكلم ورايح تستشير والكلام ده، طب مدرك ان ده سبب جميل وكل حاجة، بس يخلي بالك في الآخر هو حزين بيخفف على حزين، ومتألم بيخفف على متألم، وخايف بيخفف وبيهدأ يهدأ من روع خائف. إذن انت محتاج قوة لا تتألم، محتاج قوة لا تخاف، هي دي بقى المهمة أوي. فلابد ان الكل عشان يقف قدام الكبد ده ويستطيع ان يقابله لازم من قوة خارقة زي ما بيقول. عشان كده جاء القرآن مسليا كاشفا للأحزان والهموم، مذهبا للهموم، بيدخلك في فضاء تاني جديد خالص. انت شايفة ان هي قاعدة يا عيني ودخل العملية وادعو لها، وهي قاعدة تبوس في مامتها وتقول لها يا ماما الحمد لله ربنا رزقني مولود، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الدكتور بيقول العملية هتتم دلوقتي. شوف هي رايحة في حتة تانية خالص، وانت بره بتقول يا عيني وزوجتي تعبانة، المعنى فرق، المعنى مخليها تروح في اتجاه تاني، المعنى كاسح للهموم، المعنى مزيل للغموم. القرآن كله تسلية وسلوان. القرآن بيكشف لك عن عناية ربانية وعلم دقيق، رحمة سابغة للضعف اللي انت فيه. شوفوا الآية اللي هي بلسم الجراح، يريد الله، من هو الله الذي تكلم بالقرآن؟ من هو الله الذي تقرأ أنت وردك من كلامه؟ من هو الله اللي أنت لسه قارئ الآيات في صلاة العشاء والمغرب من كلامه؟ هو ده يريد الله، يريد المتكلم بهذا الكلام أن يخفف عنكم. فعما تقرأ أي آية اقرأها بالعدسة دي، يريد الذي تكلم بهذا الكلام أن يخفف عنكم. ليه خلق الإنسان ضعيف؟ فالآية دي تديك عناية عالية، تديك رحمة. قد إيه أن الله سبحانه وتعالى يرحم هذا الضعف الذي أنت فيه، اللي خلقك بيه. ده أصل مهم أوي عشان تفهم منه الأقدار، تفهم منه القدر والأمر، القدر الكوني والأمر الشرعي. أنك تفهم إن ما من قدر وما من أمر إلا وهو رحمة بمواطن الضعف اللي عندك ودقائق النفوس. بص يا جماعة، الفرق بين علمك أو الفرق بين علمك، المسافة اللي بين علمك والمستوى اللي بين علمك وعلم ابنك الرضيع أو اللي عنده 4 سنوات، فرق جوهري ولا فرق بسيط؟ إدراكك للحياة وإدراكك للأمور والكلام ده، فرق صغير ولا كبير؟ جوهري كبير، كبير قوي، رهيب. طيب الناس اللي بيسألوا إن اللقاء ده اللايف ده عن إيه، يجاوبوا على سؤال، ها في فرق بين حضرتك علم حضرتك وعلم ابنك الرضيع، فرق كبير ولا صغير؟ مفيش وجه مقارنة، كبير قوي، كبير جدا، صح؟ مفيش مقارنة. انت صادق في الكلام اللي انت بتقوله؟ انت صادقة في الكلام ده؟ وحضرتك مدركة وحضرتك مدرك اللي فعلا ان هو فيه بعد رهيب، ولا بتجاملني؟ فيه بعد رهيب. طيب المسافة دي هي نفس المسافة اللي بين علمك وعلم الله، ولا لا تذكر، ولا الموضوع حاجة تانية خالص؟ حاجة تانية خالص، صح؟ ليه بقى مصمم تتعامل مع كلام الله اللي انت قلت لي واتفقت معايا ان علم الله وعلمي بالنسبة لعلم الله لا شيء؟ ليه بقى البعض مصمم يتعامل مع علم الله تعامل الند للند، تعامل كأن واحدة زميلتك وانت بتتكلميها بتتكلموا مع بعض، مش زي ابنك الرضيع. ده ابنك الرضيع انت قلتي مش هيفهمني وعلمه بعيد، صح؟ مش انتوا اللي قلتوا كده ولا انا اللي قلت؟ انتوا قلتوا انا ابني مش هيستوعبني، ابني مش هيستوعب الكلام اللي انا بقوله، عم باخد قرار ممكن ما يدركش. يعني ابنك وانتوا رايحين تركبوا الاسانسير اللي عنده 2.5 و3، هو كل شويه بيركب الاسانسير بيطلع يلاقيكوا في مكان تاني، فهو عاوز يشوف هو ايه اللي بيحصل، فيقول لك انا مش هركب الاسانسير، فبتروحي شداه ومدخلاه معاكي، صح؟ القهر ده ليه حرام عليك تعملي كده؟ لانك تعلمي وهو لا يعلم، لانك بتعملي كده وهو لا يعلم، صح؟ ليه بتاخديه عند الدكتور والدكتور يقول لك ايه خلاص لازم نديله حقنه في كتفه، وحضرتك بتكشفي والولد يصرخ ودانه يقول لك يا ماما ارحميني يا ماما ارحميني يا ماما، وانت تضغطي والدكتور يقول لك اضغطي عليه كويس مش تخليه يفلت، وحضرتك تضغطي جامد، وبعدين تقولي للزوج امسك معايا ويروح مكتف في الرجل يروح واخد الحقنه، صح؟ الولد بيبص لكم بقهر وحاس ان انتوا قهرتموه ولا لا؟ طيب الولد ده لو كتب على الصفحة حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بكره أمي وبكره أبي، أنا حاسس إن هما مأوى الشر في هذا البلد وهما العقبة في حياتي، وأنا بقيت بكرههم جدا ونفسي أقتلهم ونفسي أتخلى عنهم ونفسي ونفسي ونفسي ونفسي، ليه يا حبيب قلبي؟ خدوني امبارح وخلوا الدكتور يديني حقنة في دراعي، وعما كان نفسي في آيس كريم وأتمنى أكله، أقول لها يا ماما نفسي فيه، تقول لي حاضر حبيبي شوية عشان الدكتور قايل إن اللوز أو مش عارف إيه ممنوع تاكل دلوقتي لمدة 24 ساعة تشرب بس سوائل، وتعيط ويكتب تاني على تويتر المرة دي. بالله عليكم الولد ده تقولي عليه إيه؟ الولد ده في الاخر خالص كان المفترض يشكرك، بس عشان هو مش فاهم. ليه احنا بقى بعضنا بيتعامل مع اقدار الله كده؟ ليه مقدر عليا؟ ليه منعني من كذا؟ ليه صلاة الفجر تبقى الساعة كذا؟ ليه تبقى كذا؟ ليه تبقى كذا؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ارتضيت ان في معلومات كتير غيرك مش عارفها وانت بتاخد قرارات وبتقولي المفترض انت واثق في ماما، واثق في المدرسة اللي هي اختارتها، واثق في المدرس اللي هي بتجيبها، واثق. عارف امتى ان هو بيبدأ يهدى الولد؟ بيبدأ يهدى اول ما يعتقد تماما ويبقى مدرك ان امه وهو مجرب ان هي ما سلمتوش قبل كده، وان هي دايما بتختار له الافضل هي والوالد، دايما بتختار الافضل. فالولد عشان كده عم اروح البيت وبتاع وهدي شويه يروح يقول لها شكرا يا امي انك لحقتيني وديتيني للدكتور، انا والله كانت بطني بتوجعني قوي، بس بعد ما يومين وبطنه هديت هيقول لها شكرا يا امي انا بحبك قوي يا امي، صح؟ طب عم الموقف ده يتكرر ثالث ورابع يبدا يقول لها يا امي بعد اذنك بس قولي له ما يرص بالحقنه، طب ممكن يديني بس بنج موضعي، بس بقى واثق في امه وفي حكمه امه وفي علم أبيه، صح؟ لأن جرب كتير مننا للأسف يتعامل مع الله تعامل المفترض أنا كنت أفهم، المفترض أنا كنت كذا. فاحنا عاوزين عما نقرأ كتاب الله عاوزين ننبهر يا جماعة، ننبهر وإحنا بنشوف قيود الرحمات اللي بتجبر الضعف الحسي والمعنوي، عاوزين نندهش من خفي الألطاف، خفي الألطاف، الألطاف الخفية دي عاوزين نجيب عدسة وندور عليها عشان تتسرب للصدر وتملأ هذا الصدر فيتسع انشراحا وسرورا وحبورا. إن هنشوف في كلام الله وإحنا بنتكلم دلوقتي قد إيه إن القرآن كان بيسلينا، وقد إيه إن كلام ربنا قريب جدا، وإن كلام الله سبحانه وتعالى هتشوف إن القرآن كأنه يقرأك، لست فقط أنت من تقرأه، القرآن يقرأك. عارفين مع الفارق الكبير، بس مثل بس من باب التقريب، عارفين لما تيجي تعمل أشعة، الأشعة دي بتعمل إيه؟ بتقراك من جوه، فبتروح مطلعاك كده قدامك. يا سلام عما تتعامل مع القرآن، إن هو أشعة للروح، يجيبك من جوه كده، يشكلك، يديك الجي بي إس بتاع الحياة بتاعتك، أنت مفترض تعمل 1 2 3، بيديك الخريطة. عارف عما تجيب البطاقة بتاعتك ولا الباسبور وتيجي تعدي من المطار، يجي ضابط المطار ياخد الإيه العلامة الكود دي، يروح يمشيها على الجهاز، فيظهر كل حاجة عنك. هو القرآن كده برضه، أنت بتمشيه كده كل حاجة بتطلع، معلوماتك كلها اهي، قراراتك المفترض تاخدها كذا، مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا. الباب ده مهم قوي. هتشوف القرآن وهو بيوصف لك فراغ فؤاد أم موسى، وامتلاء قلب يعقوب بالحزن، وضيق صدر النبي بالأسى. كان الجواب ايه وهم الكبار زعلانين وقلبهم مليان حزن ومليان أسى؟ وليه دول ربنا ذكرهم في القرآن كده؟ عشان يقول لك إن الأصل في الدنيا إن فيها إيه قدر من الآلام، حتى الكبار يتألمون، لكن كيف كانوا يعملون؟ هو ده المهم، وإزاي كانوا بيتسلوا، وكان القرآن يؤنس القلوب والنفوس. ده اللي إحنا النهاردة هنتكلم فيه إن شاء الله، وهنشوف الباب ده أسأل الله أن ييسره فينا ونعرف نتكلم فيه كويس يعني. فالقرآن ربنا ذكر لنا أن القرآن شفاء، وشفاء بما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة دي شفاء، وشفاء لما في الصدور. وهل في الصدور أمراض؟ صدور وشفاء لما ما كل حاجة بقى جوه، بقى هموم، كروب، غموم، كاسح الهموم زي ما في كاسح ألغام كده. ولذلك في معنى جميل نفيس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال بعض الشراح الحديث منهم تلميحا للإمام البخاري وابن عيينة: أي من لم يستغنى بالقرآن. استغناء يا جماعة، استغنوا بالقرآن، استغنوا بالقرآن مسليا. ليس معنى هذا أنك لا تستشير ولا يعني تسأل أهل اللي أهل الوعي والوحي، دول ما فيش مشكلة أنك تسألهم، بس تبقى مدرك أنك القرآن هو الشافي. ما أن والشفاء يا جماعة، أحيانا يكون شفائك انك تفهم المعنى، احيانا ان شفاء حضرتك انك تفهم المعنى، لانك ممكن تكون صحيح الجسد لكن متوتر، حياتك مقفوله، حاسس ان المفتاح ضايع منك، واقف في الشارع وامال تنادي على البلكونه محدش بيفتح لك وبتاع، مش عارف تخش. انك عم تلاقي المفتاح تعرف تدخل بقى البيت وتدخل كل حاجه، صح؟ القران بيديك المعنى، بيديك المفتاح انك تخش اي اوضه، تخش اي مكان براحتك. ما انزلنا عليك القران لتشقى. من وظائف القران الكبرى انه تسليه للمؤمنين، سلوى. القران بيعالج اكباد الناس، الكبد بتاع الدنيا والكبد، فقر بقى، مرض، توتر في البيت، في الزوج، مع الاولاد، هموم المستقبل، حتى الخوف من الآخرة بيطمنك، تخاف من الآخرة ليه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. يا سلام، حتى الفقر خايف من الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. القرآن بيقوي قدرتك إنك تتسلى في أوقات البلاء بالقرآن. القرآن هو بوابة الأفراح مهما قست الأطراح، مهما كان قسوة الأطراح الحزن، هو بوابة الفرح، فبذلك فليفرحوا. هو بوابة فرج الهموم، هو بوابة الحلول. القرآن هو النقلة الكبيرة في قلبك وعقلك والمعنى. الله سبحانه وتعالى يقول أنه لكتاب عزيز، ومن العزة بتاعته قوته في التأثير، ومن عزته قوته في الشفاء، قوته في التسلية، قوته في ذهاب الهموم، قوته في إزالة الأحزان، قوته في الفرح. هيسعدك قوي، قوي جدا في الفرح، هيفرحك فرح، بس لو فهمت القرآن صح. لأن الذي تكلم به هو الذي أضحك وأبكى. القرآن بيسليك إزاي؟ بأشياء منها طبعا، مش يعني الحاجات دي هنرجع ليها بقى بالتفصيل، هنمسك بند بند ونحاول نفصله، لكن خلونا نتكلم كخريطة النهاردة. العادة ما لا تورط، شكلي هتورط في سلسلة، فسأل الله ألا يسلسلنا إلا في خير وفي عفو وعافية. التسلي بأسماء الله وصفاته وأفعاله. شوفوا مثلا مع الفاتحة، شوفوا الفاتحة هي فهرس القرآن صح؟ الفاتحة فهرس القرآن، الأسماء والصفات اللي اتكررت فيها انتوا لازم تمسكوا عقلكم معاها وتقفوا كتير. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، دي مش جملة ما ينفعش تعديها وانت بتقرأ الفاتحة، لان الفاتحة دي ده الفهرس بتاع القرآن كله. عما الفهرس يكرر لك الرحمن الرحيم، انت مدرك؟ عشان كده كل سورة الاصل فيها بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعظم ما يطمئن القلب ويهدئ البال ويصلح الحال إنك تعرف أن الذي يسليك هو كلام الرحمن الرحيم، كلام الذي يرحمك. عنده ضيق في المعيشة، عنده ضيق في المعيشة، يتذكر اسم الله الواسع. يا وانت شوف سبحان الله كده، وانت حاسس والدنيا بتغلى والعربيات زادت 50 و70 وفي رواية 100 ومش عارف تدفع فواتير ومش عارف ايه، وانت عايش كده وبتقرأ آيات الله. بل يداه مبسوطتان، يا على قلبك، والله سبحانه وتعالى يلطف ويلطف بقلبك، وهو بيقول لك يا سيدي انت قلقان ايه، يداه مبسوطتان. اول ما تعيش المعنى ده تدرك كويس قوي الجملة اللي بعدها. الجملة اللي بعدها ايه بقى؟ مش أنفق، لا لا، أنفق دي مش ماضي، ينفق فعل مضارع يفيد الاستمرار، كأنك شايف الحاجة بتقع عليك. وأوعى يكون قلبك وعقلك حابس، يعني علمك محبوس إن الرزق هو في ورق نقدي وخلاص. كم من إنسان معه الأوراق النقدية وحياته كلها في الكبد. إنسان في ضيق في المعاش يتذكر اسم الله الوهاب، يتذكر اسم الله البر الكريم، خير الرازقين، مش الرزاق، خير الرازقين. يا وانت بتقرأ الآية دي خير الرازقين، تبقى في غاية الإحراج وفي غاية الحب وفي غاية الفرح، إنك معك من خير الرازقين. يجي واحد مسطول مخبول مخزول منبوذ يقول لك ايه، المدير هيقطع رزقك لو عملت كذا. يا انتوا لسه في الحته دي، معي خير الرازقين، لطيف بعباده. عما تقرا وتتسلى وانت في الضيق، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. انتوا مدركين الايه دي؟ ما يفتح الله للناس من رحمة، يعني لو ربنا فتح لك رحمة فلا ممسك لها. انت مدرك؟ عشان كده دايما ما تفكرش هياخدوها مني، فكر ان هو يديها لك اصلا، لان لو اديها لك محدش هياخدها. لو فتح لك في الرحمة فلا ممسك، انت ليه مشغول هياخدوها وهيمسكوها ومش عارف ايه؟ هو قال لك فلا ممسك، فهو لو فتحها عليك لن يمسكها منك احد، خلاص. وان امسكها فلن يعطيك اياها احد. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. عنده مرض يا ام يوسف، عنده مرض، ايه اللي ممكن يسليه يا ام يوسف؟ قولي لي آية ممكن تسليه وتبقى سلوى، سلوان. شوف عم يبقى إنسان مريض وقاعد يلف على الأطباء وهو بيقرأ آيات الخليل، وإذا مرضت فهو يشفي حصريا. كلنا شوفوا لو تأملنا سنجد أن كل خير أتانا كان من الله، وكل شر ابتلينا به كان من أنفسنا ومن الناس، وما زال الكثير يقترب من الناس ويبتعد عن الله. نذهب للطبيب إلى العيادة، وهذا شيء لا بأس به، لكن الخطر أننا ننسى أن الشافي في السماء. مسني الضر، وأنت مش الدكتور، وأنت مش المستشفى الجميلة اللي والدي عامل الحمد لله كرمي فيها، وأنت مش حباية كذا اللي أنا باخدها عشان الضغط ومش عارفين، وأنت أرحم الراحمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا التسلية. خايف؟ تذكر الوكيل. خايف؟ تذكر القوي. خايف؟ تذكر العزيز. خايف؟ تذكر القدير. خايف؟ ارقي نفسك بقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لنجد السلوى والتسلية في القرآن وانت بتقرأ وردك في القصص القرآني، فبتتسلى بما سلى الله به الأنبياء. ألا يكفيك أنه سلى الله سبحانه وتعالى أولي العزم ومن بعدهم بهذه الآيات؟ تشتغل جامد قوي، وتشتغل في الدعوة أو تشتغل في التربية وتعرق وتتبهدلي، والمطبخ وتعليم الأولاد والكوي للزوج والدعاء والحلقة ومش عارف ايه، ومضطرة تنزلي للعمل من اضطرارا لاختيارا، كل الكلام ده، وفي الآخر النتيجة قليلة. وانت بتقرأي في قصة نوح في الليل، أو بتسمعي الإذاعة وتسمع عبد الباسط وهو بيقرأ آيات سورة نوح، إنه لن يؤمن لك إلا من قد آمن. يا عالجمال يا عالجمال، إيه ده؟ هو يا رب سيدنا نوح اللي اشتغل الفترة دي كلها وتعب التعب ده ليل نهار، انت بتقول له كده؟ مش بس كده، ربنا بيقول له ايه؟ فلا تبتئس، اوعى تهزم. عشان كده كل عم تلاقي حد بيسخر من دعوتك تتذكر ايات نوح، عم تلاقي ان في حد بيتريق عليكي وبيتريق عليك تعمل ايه، وهم يعني وانت قاعد بتصنع فلك الدعوة فلك التربية وفلك الإصلاح، وانت قاعد شادد حيلك ومسكين تعبان وشغال. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ايه اللي سلاه بقى؟ سلانا ربنا بيقول له فلا تبتئس. كأن الله يقول له ما كنا غائبين. انت ايه اللي مضايقك؟ مضايقك ان الناس ما تسمعش كلامك؟ هو مين اللي أمرك أصلا إنك تقول لهم الكلام ده؟ مش أنا؟ بقولك ما تسمع، لا تبتئس. فكل واحد وجد سخرية منه في الدعوة يرقي نفسه بهذا ألا يحزنه، ويكفيه هذه السلوى. حتى في الأوامر ربنا بيسلينا، الصيام صح؟ إنها محتاج تصوم؟ ربنا يسليك يقول لك إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني الموضوع مش أنتوا بس، فيعد يسليك القرآن، القرآن سلوان ليك حتى في الأوامر، حتى في الأوامر، حتى في النواهي. أياما معدودات، الموضوع بسيط خالص، يعني أنت مش هتطول، ده هي بتاع الكلام كله. وعموما لو في حد منكم مسافر أو مريض هيفطر عادي جدا في عدة من أيام أخرى. وبعدين إحنا مش اخترنا لكم أي وقت، ده إحنا اخترنا لكم شهر أنزلت فيه كتابي، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الكتاب اللي فيه الخير، اللي فيه الرحمة، اللي فيه البركات، اللي فيه كذا، اللي فيه كذا، اللي فيه كذا. وبوعدكم بإجابة الدعاء خاصة في الأيام دي. وإذا سألك عبادي عني، كمية التسلية بمجرد بس عشان أنت تعمل الأمر ده، أمر الصيام، عالية قوي. وبالنسبة لقضاء الوتر، أحل لكم ليلة الصيام. سبحان الله، في أمر جديد جدا على المسلمين صح؟ أمر مكلف، بيكلف النفس، النفس ممكن تزهق بسببه عشان تعمله، القتال. ربنا يقول إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القرآن بيسليك، بيقول لك إيه؟ هو فعلا مؤلم. عارف عما تقول لابنك أو تقول لبنتك أنا عاوزك بكرة في مهمة هي فعلا متعبة وفعلا فيها شقاء وفعلا فيها كذا، بس هذه المهمة حبيبة إلى قلبي وهتبنيكي وهتخليكي كذا، فأنت بتسليه من قبل ما تقوله، فدي تسلية. وفي الآخر: وعسى أن تكرهوا شيئا. الله أكبر. حتى في النهي، حتى في النهي، ربنا لما يقول لهم على المشركين: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا، طب ما كده لو ما جوش التجارة هتقف والفقر وكده، عشان النهي ده يقول لهم يسليهم: وإن خفتم عيلة، لو خايفين من الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالأوامر والنواهي هتلاقوها محفوفة بالتسلية، محفوفة بما يزيل عنك تقل التكليف. الله أكبر. طبعا في آيات، يعني لو أتمنى أن أنا بقى ربنا يرزقني ويكون في وقت وأتطرق ليها، خاصة في الجو الجميل اللي احنا عايشينه اليومين دول، وهي آيات آل عمران. آيات آل عمران اللي هي من أول 120، الآية اللي كانت تعليق على أحداث الانكسار في موقعة أحد. الآية دي محتاجة متخصصين أهل الوعي وأهل الافتخار بالوحي، اللي عندهم خلفية بالوحي كويسة، يقعدوا كده يطلعوا مناهج التخفيف عن المجروحين من 60 آية دول. عاوزين نخفف على المجروحين، عاوزين نخفف على المكسورين، على الناس الحزينة، على الناس اللي نعمل ايه، طلعوا المنهجية من هنا. الحبة دول، الستين آية دول مليانة مناهج ممكن تعمل وراها يعني روشتات علاجية، علاجات سلوكية في منتهى التأثير والقوة. الله سبحانه وتعالى بيقول لهم في الآيات: ولا تهنوا. هم مكسورين قوي لأنهم اتهزموا، هم مكسورين قوي لأن مات منهم 70، هم مكسورين قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرح، هم مكسورين قوي لأنهم انتصروا في البداية لكن بسبب خطأ منهم حصل اللي حصل، فانكسروا قوي. فالانكسار ده مخليهم في الأرض نفسيا، فالقرآن يزيل هذا الأمر، فيقول له إيه؟ يقول لهم إيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. شوفوا التسلية عاملة إزاي؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طول ما أنت معاك الإيمان معاك بنزين اللي بيحرك العربية، طول ما معاك أو معاك المنطاد اللي بيرفعك، طول ما معاك إيمانك طول ما خلاص. فدي تسلية للمؤمنين حصري، وربنا يقول لهم إيه يمسسكم قرح؟ ما أنتوا لو حصل لكم الكلام ده، شوف التخفيف على المجروحين، إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وها برضو تقتل منهم 70 ولا حصل ولا حصل ولا حصل. الله أكبر. والموضوع ده مش هيطول، الموضوع ده مش هيكمل، تلك الأيام نداولها، يعني مش على طول الخط هيدن أهل الباطل والشقاء هم المنتصرين، لا لا لا لا، الموضوع ده الانكسار ده مش هيكمل، مش كل الأيام هتكون أحد، مش كل الأيام هيبقى فيها قتلة، مش كل الأيام هيبقى فيها كده، سبحان الله. وبعدين الحاجة دي اتعملت ليه؟ ليعلم الله الذين آمنوا، حتى يظهر علم الله فيكم قدامكم. تشوفوا بقى مين المؤمنين، وتشوفوا البطولات، عشان تشوفوا عبد الله بن جحش عمل ايه، وشوفوا شوفوا شوفوا، وعشان يجي مسلمين الى يوم القيامة يشوفوا اجدادهم بذلوا ايه، وان هذا الاسلام رويت ارضه بالدماء، عشان كلهم يجوا يترحموا عليهم ويتردوا عنهم. وانا قدرت عليكم ده عشان اتخذ منكم شهداء. وهيجي يقول لهم الشهداء دول اوعوا تفتكروا ان هم ماتوا، الايه بتقول لنا اوعى يكون عندك مجرد بس انك تفتكر ان هم ماتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا، مجرد انك تفتكر ان هم ماتوا، لا هم مش ماتوا. ومين اللي هياخدهم؟ ويتخذ منكم شهداء، الله يتخذ من هؤلاء، والله لا يحب الظالمين. يأكد عليهم ان الاعداء دول والعدو ربنا لا يحبهم، فلا يأخذهم شهداء. الآية دي تعمل فيهم إيه بها؟ تصحح المفاهيم. يبقى أنت طالع بتنزف، بس طالع بتقول إيه؟ الحمد لله أنا الأعلى، الحمد لله أنا عمي اتاخد شهيد، عمي أبويا ربنا رضي عنه وأخذه شهيد، بس كده؟ لا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، بس كده؟ لا، وإن ده قانون، انك مش هتبذل، مش هتاخد، انت هتاخد الفردوس الاعلى مجانا، ان هتاخد الفردوس الاعلى ببلاش. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وبعدين مش انتوا كنتوا تتمنوا الموت؟ انا حققت ليكم اللي انتوا عاوزينه. وبعدين ده تدريب انكم تاخدوا بالكم ان محمد ماشي صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول، هو ليكم ان هو قتل، لا احنا قدرنا ده عشان تتهيئ القلوب. وشفتوا الوجه وهو ينزف من الدم، وجه النبي، ليه؟ حتى تعلموا أنه لا يبقى وجه إلا وجه الله، كل الوجوه تفنى، كل الوجوه ستهلك، كل الوجوه ستنطفئ في قلوبكم. أنتوا شايفين وجه محمد كالسراج المنير كالبدر، صح؟ أهو جرح، ليه؟ لأنه مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه رب. فالمعاني دي كلها خلت الصحابة طالعين في حتة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ استووا حتى أثني على ربي. طبعا هو الواحد بعد ما ياخد التسلية دي ما يثنيش على الله سبحانه وتعالى، من أكثر ما يذهب حزن المجروح هو تصحيح المعنى. يعني انت النهاردة فقدت ابنك، صح؟ ألم الفقد، القرآن والوحي يجي يصحح لك المفقود، الفقد الحقيقي، أنت ما فقدتش، بالعكس أنت في الحقيقة لم تفقد، بل كسبت بيت الحمد، كسبت الرضا، كسبت أن في واحد سبقك للجنة من عيلتك. واخدين بالكم المعنى ده يسليك، عشان كده لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. اوعى تحزن. فين بقى لما القرآن قال لهم إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. بس يوف أخر العتاب فين؟ أخروا بعد ما القلوب ساحت. ده أنت مش كنت في المعركة وأنت بتقرأ الآيات أنت بتحس أن الآيات سلتك. آيات آل عمران لا يقرأها إنسان واعي بها ويعرفها إلا ولابد أن يخرج بكمية سكينة لو وزعت على أهل الحي الذي يسكن فيه لوسعتهم. من الحاجات اللي بتسليك ذكر العوض، إن ربنا بيذكر لك إيه المقابل اللي هتاخده، الخلف من الله، الله سبحانه وتعالى. ودي من الحاجات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله بإسهاب شوية، بس خلونا نشاور كده إشارة سريعة عليها. إن ربنا قال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف، في جزء من الخوف هيجي لك، والجوع ونقص، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ركزوا يا جماعة، الآية دي غريبة عجيبة، غريبة يعني على غير المعهود من كلام البشر، لكن تلاقي كلام الله سبحانه وتعالى خلاص حاجة تانية. البشر بيقولوا في الحتة دي حاجة تانية، لكن الرب سبحانه وتعالى لا لا. طيب في بلاء شيء من خوف، جوع، نقص، منين؟ من فلوس، أنفس، أولادي، أسرتي، زوجي، زوجتي، وثمرات. إيه بقى؟ وبشر. هي الآية دي فمفترض بعد كده بشر؟ لا لا لا، ما هذه التسلية؟ إيه السلوان ده؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف، في خوف، في جوع، هيجي في يوم من الأيام ما تلاقيش الأكل اللي أنت نفسك تاكله، ونقص، ولو نقص 10 جنيه هيحصل لك من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر. بعد كل الستة دي، ست حاجات دي، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أو الخمسة دول، الجواب اللي جاي أنا فقدت دنيا هو، جوع فقدت، خوف فقدت، فقد صح، نقص فقد من الأموال، فقد من الأنفس، فقد كل دي، فقد دنيا. الفقد دي ليس السياق سياق مناحة، أما السياق إيه؟ سياق بشارة. سياق ليس السياق هنا سياق إنك إيه؟ ده إنك بقى تخش لي في إيه؟ في المندبة والمناحة. لا، هنا سياق البشارة. تلاقي الآية بقى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا عشان بس مسلمين شربنا الآية دي ورضعناها وإحنا صغيرين، وإحنا رضعت هذه الكلام، احنا مش عارفين ابعادها زي مسلم جديد عم يقراها. مسلم جديد بيقراها ان لله، يعني ان لله اي انا ملك للودود للكريم الذي يفيض علي بالخير، انا ملك للبر الوهاب الشكور الرحمن الرحيم، ان لله ملكا وانا اليه راجعون، فيعطينا في المآل على افعالنا لما قدره علينا. واخدين بالكم يا جماعة؟ عشان كده ابن القيم كان ليه كلمة جميلة بيقول لك، يعني على ما أذكر عشان مش يعني على قديم محفوظي، كفاك فخرا أنه لك ربا، كفاك فخرا أنه لك ربا وأنك له عبدا. واخدين بالكم؟ يكفيك فخر أنه لك رب وأنك له عبد، هو ده الفخر. ما أنفقتم فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تيجي تطلع ال20 جنيه، تيجي تطلع ال100 جنيه، تيجي تطلع ال1000 جنيه، تيجي تطلع الجنيه الذهب، وانت بتطلع كده تلاقي ايدك بتتلجلج كده، ليه؟ أصل مش عارف ايه، وأميرة كنت بنجهز لها التلاجة بتاعتها، ولسه شيماء بنقول لها مش عارف ايه والكلام ده كله. فتلاقي الآية كأنها صفعت قلبك، وما أنفقتم من شيء فهو. عارف بيقولوا، تخيل كده إن النهاردة بيقولوا لك إيه، محمد قال الأخت اللي هتتصدق النهاردة والأخ اللي هيتصدق في اللقاء النهاردة ب100 جنيه هو اللي هيتولى مكافئته بنفسه وهيديره هدية خاصة. وبعضكم نوعا ما يعني شايف محمد إنه هو صادق، وإن إن شاء الله ثقة، وإنه هو مش هيرجع في كلامه، هيتعامل معايا إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك في الآية دي وما أنفقتم من شيء، من شيء، أي شيء، أي شيء مهما كان قليل عندك فهو يخلفه. وعارف مين بقى إذا كان هو يخلفه؟ هو خير الرازقين. أي تسلية تخليك يعني تهرول بروحك وتجري. شوفوا يا جماعة، الطلاق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة وكسرها طلاقها. إذا قدر الله على امرأة أو قدر على أهل بيت الانفصال بعد اتصال، فالمرأة فقدت البيت، فقدت الأسرة، انفصلت عن الزوج. فكان يوم في يوم من الأيام، مهما كان يعني، كان في بينهم مودة ورحمة. القرآن كيف سلى هذه الفتاة؟ كيف سلى هذا البيت؟ بعد ما قال لهم بقى حاول نجيب واحد من هنا يصلح، واحد يصلح، هو مش عارف ايه وبتاع، وإيه تفرقة، خلاص بقى تفرقة، يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما، واسعا ده فضله وتقديره، فيه الحكمة، وعد من الله بغض النظر عن الأسباب، أهم حاجة ما يكونش فيه تعدي على الشرع، خلاص. فبغض النظر عن الأسباب، الانعدام الزوجية ده وتفكك البيت ظاهرا مؤلم ومصيبة، صح، لكن يسلي الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يكون لنا وقفة بالتفصيل في سورة الطلاق في أمومة وعية إن شاء الله إذا يسر الله لنا. لكن خلونا نشير إشارة، شوفوا التسليع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول آية: لا تخرجوهن من بيوتهن. يا يذكر البيت وينسبوا ليها، طبعا مش ينسبوا ليها وروح يقضي عملي قضية تمكين والكلام ده، الكلام ده مش كلامي عشان ما حد ياخد مني ويقطع ويروح يلزق في قبر يا جماعة، خلي بالكم. المهم بس شوفوا جمال الآية، حتى وانتوا بتطلق، وانت بتطلق، وانتوا بتنفصلوا، ما تكسرهاش، سيبها في البيت دلوقتي. لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسب البيوت لهن. ولذلك من اللطائف الايه، اللطائف الجميله في الهدايات، يقول لك ايه، يقول: ينبغي على الرجال الا يتكلموا كثيرا في شكل البيت وترتيب البيت وبتاع، لان البيت هو مملكه المراه، ونسب الله لها لهم اهو. عشان كده ايه، تلاقي بعض النساء كل شويه بيحبوا ايه، يكعبلوا الدنيا، يحطوا المروحه الناحيه دي ويحطوا المروحه الناحيه دي. فاللي ربنا بقى ابتلاهم بازواج محللين ممكن يتفقوا معاهم، يقولوا بصوا الاوضه دي بتاعت حضرتك انا مش هاجي ناحيتها، البيت بقى بتاعي ده مملكتي، خلاص. ولذلك بقى المطبخ في النساء ليهم اماكن كده تقريبا ثلاث ارباع الحياه بعد الزواج هم فيها، منها المطبخ. فعشان كده حاول يعني تعمل لها اللي هي عاوزاه فيه اذا كان مقدور وميسور. في بعض الناس ما بيعملش الكلام ده، في ناس ما بيعملوش كده، زي اي حاجه في ناس ما بيعملهاش، زي ما في اخوات كتير جدا لا تطبق الشرع في حاجات كتير، في رجال كتير ما بيطبقوش الشرع. لكن في كل الاحوال احنا عاوزين نشوف القران قال لنا ايه وسلانا ازاي، وعشان ندرك بقى ان بعدنا عن الوحي عامل معانا ايه اهو، شوفوا الوحي عمل لنا ايه، خلاص. فليس الاشكال، ليس الاشكال مع، اوع في يوم من الايام يكون اشكالك مع منظومه الاسلام ومنظومه الوحي، انت اشكالك مع منظومه الممارسه. فاول تسليه: لا تخرجهن من بيوتهن. والتسليه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. السلام على الجمال. شوف ربنا يقول، وبعدين طب فإذا بلغنا أجلهن، خلاص الطلقة والعدة خلاص قررت، فأمسكوهن بمعروف، لو لسه الطلقة مش البينونة الكبرى فأمسكوهن. شوف بدأ بإيه، شوف التسلية، بدأ بالإمساك وقدم الإمساك، بس الإمساك يكون بمعروف. هتمسكها يا ابن الحلال، مش تزلها بقى وتقولي شفتي أديك تربيتي، وأديك شفتي والدك عمل إيه، وأخوكي كان بيتمنى، وخالك قاعد مال يلف ويدخل وسطاء. هذا ليس بإمساك بمعروف حبيب قلبي، اتق الله، إما أن تمسك بمعروف أو تفارق بمعروف. تفارق بمعروف وانت تفارقي بمعروف، مش يلا بقى هو يجيب محامي وأنا هجيب محامي، هو هيقفل مش عارف يغير الكالون ونغير في الشقة والكلام ده كله. هو انتوا ناسيين إن في قبر؟ هو انتوا ناسيين إن في رب؟ هو انت ناسي إن الملائكة، وانت ناسي إن الملائكة بتدون عليكم القصة دي كلها ولا إيه؟ وهب إنك فلت في محكمة الدنيا هتفلت في محكمة الآخرة، وهب إنك عرفتي تعملي اللي أنت عرفتي عشان مش عارف مين اللي قومتيه والكلام ده كله، إيه اللي هيحصل؟ فأمسكوهن بمعروف، شوف التسلية، قدم الإمساك، وشوف بقى الجمال كله. طب هي خارجة مسكينة، هتجيب منين؟ باباها كبير في السن، وأخوها مسافر بره، واختها اصلا يعني العلاقه قد كده مش قد، مين هيساعدها وهي اصلا مسكينه سايبه من زمان عمرها ما اشتغلت؟ هتاكل منين؟ عاوزه مخرج. يجي المخرج لآمن، ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اقوى مخرج هو المخرج الآمن ده. شوف الآية دي بقت عنوان لنا في كل الحياة، في الخطب، في الدروس، في الكتابات، في المقالات، في دندنة كلنا بنقولها صح. الآية دي نزلت في مين؟ في واحدة، نزلت في امرأة بتطلق يواسيها الوحي، الوحي جاي يواسي المرأة دي بيقول لها كده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بس كده؟ طب هتحسبها منين؟ المخرج يجي منين يا شيخ؟ انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ فين المخرج؟ بقول لك بنت طالعه من ثانوي واخوها سافر بره واختها مش عارف ايه ومحدش واقف معاها وملهاش محارم، يبقى انت حسبتها صح؟ قال لك ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بتاعتك، مش بتاعتك. الرزاق الذي يرزق، قال لك خلاص من حيث لا تحتسب. طب النفقه، طب ازاي هعيش؟ ده انا معايا ولدين، ده انا معايا ثلاثه، ده منهم واحد تعبان والزوج مش هيرضى يديني، من حيث لا يحتسب. بس مين اللي هياخد المعاني دي؟ اللي خرج المهمة من رعايته وعنايته إلى رعاية الله، اللي توكل على الله وفوض ربه. أما المتعلق بالأسباب وظن إن هو متوكل، ده حاجة تانية خالص. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا على كلمة حسبه دي، ده بتقول اقسم بالله لا هيجي وهيدفع اللي هو ايه اللي انا ليه. يقول لك اصل انا موقفه محامي قال لي حاسبك بقى اللي انا وقفت لك. اذا كان وكيلك الله ظاهرا، ظاهرا قد تشعر انك خسرت القضيه دي، بس كسبتي حياتك كلها اللي جايه. لان في قضيه ممكن تكسبها وتخسر باقي حياتك، وفي قضيه ممكن تخسرها وحقيقتها انك كسبت باقي حياتك. وشوف الآية بتقول لك كأن المرأة وكأن بعد الطلاق ده إن الإنسان دخل معركة، ربنا يقول لك في المعركة دي أنا معك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مهما كان في عسر دلوقتي في يسر جاي. الله أكبر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئة. طيب اتطلقوا يعملوا إيه؟ خلاص لو هيرضعوا لأولادكم إيه اللي يحصل؟ فآتوهن أجورهن. شوفوا التسلية، شوفوا التسلية كيف يسلي القرآن ويقول له أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، مش هنضغط عليك ولا هنضيق عليك. الشرع برضو بيسليك، بيسلي الراجل اللي طلق ومهموم وهعمل في حياتي، مش هنضغط عليك، اللي تقدر عليه بتقوى وفعلا بدين. وانت اتقي الله يا أختي الكريمة، انت عارفه كويس قوي هو لا يقدر على اكثر من هذا. انت عارفه ان كان راتبه 7000 جنيه، هو النهارده 7000 جنيه ده يقدر يجيب لك سكن بقد ايه؟ انت عارفه. بلاش بقى الوهم اللي احنا ممكن نفكر فيه ده، خلاص. فده تسليه لي، تسليه ليك، تسليه لي من حيث سكنتم، سكنها على قدك من وجودكم، بس في نفس الوقت اوعى تضيق عليها، لا تضارهن بلاش. طيب لو هترضع أولادي، لا هتديها أجر الرضاعة، ده أمهم حتى لو أمهم. طيب ما عرفناش بقى نتفق هنعمل إيه، وإنت عثرتم فسترضع له أخرى. خلاص هي مصممة على مبلغ معين مقابل الرضاعة، وإنت شايف إن هو كبير، خلاص شوف حاحدة تانية ترضع الولد ده وديها الفلوس ما تضغطش عليها. فتسلية لها ولك، شوف القرآن يسلي الاثنين بجملة بسيطة خالص، ما تضغطش عليها ونسيبها، وفي نفس الوقت الولد ده نشوف له حد تاني ويكفيه في أمر الرضاعة وما نضغطش على الفتاة دي. وفي نفس الوقت الطفل ده نحميه، لأنه لا يجد من يحميه إلا خالقه. كل ده فيه ده يعني أنا طبعا الصورة محتاجة لوحدها درسين، يعني لأن الجانب الشرعي والجانب النفسي اللي فيها والجانب والجانب والجانب، بس لكم تخيلوا كل ده في أمر امرأة طلقت، بيت حصل في انفصال وكده كده مش قادرين يكملوا مع بعض هيمشوا، كمية التسلية دي فيها إيه بقى؟ سبحان الله. وأختم بامرأة سلاها القرآن أيضا. المرأة دي عجيبة سبحان الله، المرأة دي مهضوم الكلام عنها وسط معاشر النساء، وهي أم النبيين، أم موسى. أم موسى دي حاجة كبيرة أوي، لو ملهاش في القرآن كله إلا آية واحدة كفاها. عارفين إيه هي الآية دي؟ شوف القرآن وهو بيسلم، فرددناه إلى أمه. الآية دي يا جماعة تقول سبحان من تكلم بهذا الكلام. ليه بقى؟ ربنا ما قالش، شوفوا، هو أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وديه في اليم وبعدين يخترق ويترمي في البحر والجنود يسبوه ومحدش ياخد باله منه لغاية ما يتولد، وبعد ما يتولد الولد يترمي في البحر، وبعد ما الغلام ده يتولد فيه يترمي في البحر، واخته قاعده عمال تتابع وقلبها عليه، وسبحان من سكت اخته عشان اخته كمان ما جابوك تصرخ وتقول حبيبي واخويا. دنتها ماسكه نفسها وعندها التوازن النفسي ده العالي ده والثبات الجأش ده، وبعدين يدخل عند فرعون، وبعدين الله سبحانه وتعالى يلين قلب زوجة فرعون، وبعدين وبعدين وبعدين كل ده عشان ايه؟ فيتقر عينها. يا كل الكلام ده، كل التقديرات دي لأجل إقرار عين هذه المرأة، لأجل ألا تحزن هذه المرأة، لأجل إيمان هذه المرأة يرتفع. دول الثلاثة مش كان ممكن يتقال في غير القرآن فرددناه إلى أمه؟ كان ممكن بدلها فعلنا هذا لكي يكون رسولا إلى بني إسرائيل، مش كي تقر عينها، فرددناه إلى أمه كي يعود إلى رسولنا إلى بني إسرائيل، صح؟ ويدعو فرعون أو يكون نبي كليم، لا لا لا، إلى أمه كي كأنه هو رجع لها هي، عشان هي ما تحزنش، عشان تقر عينها، عشان تعلم أن وعد الله حق. دي امرأة ليست نبية، واحدة عادية، يعني مش نبية ولا ليها أي حاجة، واحدة عادية، بلسم الجراح، تسلية، لأن الله لا يخيب من قصده وذهب إليه. في الخلاصة عشان عديت الساعة وأعتذر، إحنا عاوزين نستدعي القرآن يا جماعة، نستدعي القرآن، نستنطق القرآن. إيه اللي أنا ينبغي اللي أنا أفعله؟ عم أكون خايف مثلا، نستدعي أحوال الخائفين، ماذا أمر الله الخائفين؟ قال لهم إيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لم يقل إنك عندك جنود، إن قوي البنية، معك هارون، وإحنا لا لا لا، اليقين إنك أعلى، إن اليقين إن عندك اليقين يكون في قلبك، إن الخوف هيزول، إن الخوف يا جماعة يزول من القلب لا من الخارج. إن الناس قد جمعوا لكم إلا حصلهم فاخشوهم، إلا حصل فزادهم إيمانا. بقول لك الناس جمعوا لك وبيقول لك انت لازم تترعب، يزيدك ايمان، قال لك بس خلاص. عشان كده يا جماعه لا يمكن لغير القران يواسيك مثل القران، لا يمكن لغير القران يعالج مخاوفك، لا يمكن لغير القران يعالج همومك واحزانك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران قرة عين لنا ولكم، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، ويمتعنا وإياكم متاعا حسنا في الدنيا وفي الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. فقني الله وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. إن شاء الله نتطرق المرة القادمة إلى ألطاف الله وتسلية الله لبعض الهموم وبعض الأحزان. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم.